هو تعالى الظن واليقين والتحليل وتسمى ظن واخوات وتسمى ظن واخوات هذا الظن واليقين والتحليل وتظن تسمى ظن واخوات. افعال الظن واليقين والتحليل كما ترون لها ثلاثة دلالات. إذن أولا دائما الأقلام هنا إذن هي ثلاثة أنواع بحسب عن أفعال الظن هي ظن حسب خال زعم إذن أولا دلالة أنواعها كدلالة ألف أفعال الظن ظن حسب زعم خال ظن حسب زعم خال عز لا هذا افعال الظن. افعال اليقين طبعا افعال الظن على ماذا تدل؟ على وقوع الحدث او على معنى الرجحان، يعني وقوع الحدث او تصور وقوع الحدث على معنى الرجحان. إذن وتفيد معنى وقوع الحدث على معنى أو على جهة الرجحان، يعني هناك شك ليس هناك يقين، الظن هناك شك وليس هناك يقين. نعم تدل على وقوع الحدث ولكن ليس على وجه اليقين وانما على وجه الرجحان، يعني في شك على وجه الرجحان والشك يعني شيء. تفضل. افعال اليقين علم راى وجد ألف درى علم رأى وجد ألف درى وتفيد وقوع أو معنى وقوع الفعل على وجه ماذا؟ اليقين أو الاعتقاد أو اليقين والثبوت. علم رأى وجد ألف درى تفيد معنى ثبوت الفعل ولكن على وجه اليقين والاعتقاد. نعم بدون شك مثل ظن حاجة. جيم أفعال التحليل التحليل او التصيير وتفيد تحويل وتفيد معنى نقل الحدث من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة أي التصيير والتغيير أي التصيير والتغيير وهي طبعا أفعال التحويل جعل اتخذ اتخذ ترك رد وهب جعل اتخذ واتخذ وترك ورد وهب طيّر تحمل معنى أيضا نعم بدل شيئا بشيء وأحيانا تأتي هكذا وأحيانا تأتي هكذا ولكن هذه عندما نقول أفعال التحويل هذه أفعال التحويل ترى تعلم تعلم ولكن بمعنى اعلم بمعنى اعلم نعم أفعال اليقين علم رأى وجد ألف زرع تعلم بمعنى علم وتفيد معنى وقوع الفعل أو شيء يقين أفعال التحويل تفيد معنى نقل الحدث من حالة إلى حالة أي التصوير أو التغيير وأفعالها جعل اتخذ اتخذ ترك رد وهب لا طبعا هذا التعريف هذا التصديق العام هذا النوعان افعال الظن وافعال اليقين تسمى مع بعضها افعال القلوب افعال القلوب اي ان معناها ذهني قلبي معناها ذهني قلبي الفكر واضح يسمى افعال القلوب وليس معنى هذا ان فقط هذه افعال قلوب في اللغه العربيه لا هناك افعال قلوب اخرى مثلا فهم احب افعال قلوب ولكن ليست كل افعال قلوب تنصب مفعولين هناك افعال قلوب لازمه مثلا فرحه فعل قلبي بالقلب ولكنه لازم هناك فعل من افعال قلوب ينصب مفعولا مثل فهم ولكن هناك فعل افعال قلوب ينصب مفعولين فالأفعال التي نفعل قلوب تنصب مفعولين هي تنسجم تحت نوعين أفعال الظن وأفعال اليقين طبعا نعم هناك بعض النحاة يفرغون أكثر يقولون مثلا ظن وعلم تفيد اليقين والظن ولكن ظن أميل إلى الرجحان وعلم أميل إلى اليقين تجدون ايضا مثلا احيانا قد يقول لك عن زرع ايضا يقولون لك هذه تفيد الظن وتفيد يعني الريحان وتفيد اليقين ولكنها اقرب الى اليقين منها الى الظن فحتى لا نقسم خمسه اقسام قسمناها الى ثلاثه اقسام وهو الاوضح ولكننا نحتاط بكلمه او بملاحظه أن هذه أفعال الظن أفعال الظن إذا جاءت فيما يتعلق بالإيمان أو بالذات الإلهية فتفسر بمعنى العلم فقط وما عدا ذلك فالظن هو الرجحان فرنا الظن هو الرجحان المعرفة على وجه الرجوع وليس على وجه اليقين إلا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بالإيمان فعندئذ نفسرها بمعنى العلم فقولي فقالوا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، لا يجوز أن نقول يظنون بمعنى يرجحون أو يشكون لا أو يتوقعون، لا بد بأن نفسرها بمعنى يوقنون، يوقنون ويعلمون. لماذا؟ لأن الإيمان لا ينفع معه إلا اليقين، واضح. وهكذا إذا مر معنا أي فعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو بالعقيدة نفسره بمعنى اليقين. تفضل. قالت العرب يا ابني وهبني الله فداك، وهبني الله فداك يعني جعلني الله فداك يعني حولني الى فداء لك. من افعال الظن ايضا هب، هنا وهب وهنا هب. حجى بمعنى ظن، حجى بمعنى ظن. قال الشاعر قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقه، كنت اظنه اخا ثقه حتى المت بنا يوما للناس، كنت اظنه صاحب ثقه حتى المت بنا للناس فعرفت بانه ليس كذلك. وحجى هذه يعني مع قليل من التحوير والتركيب الأحرف تستعمل في الخليج بهجة، يقولون هجوتي كذا وهي هجوة يعني أحد. طبعا هم لا يعرفون هذا معنى هجوتي، يقولون مع الصغة لا هي هجوتي يعني معنى هجوتي يعني ظني، يقول هجوتي مثلا إنك كريم يعني ظني أنك كريم، ولكن طبعا كما قلنا مع إبدال في الفعل في الجو في بعض الأحيان. إذا ظن حسب زعم قال حتى حذهب تفيد معنى كالرجحان والشر، علم ورأى وجد وألف ودار وتعلم بمعنى علم وتفيد معنى اليقين، جعل واتخذ واتخذ وترك ورد ووهب تفيد معنى الجهل. النوعان أولا أفعال الظن واليقين تسمى مع بعضها ماذا؟ أفعال القلوب، أي أفعال تدل على عواطف على الذهن. نعم. سوف نأتي لهذا بالتفصيل إن شاء الله، سوف نأتي لهذا بالتفصيل. نعم. بعد حجة يعني مضارب هاي تقول مثلا او سوف بعد عملها ثانيا عمل طبعا هذه تذكر لانها من انواع النوافذ، كما زلنا نتكلم بالنوافذ كان وخواتها كاد وخواتها كنا وخواتها والأخيرة ظن وأخواته. إذا ما زلنا نتكلم في النواسخ. عملها إذن هي من النواسخ. ماذا تعمل؟ قالوا تنسخ من حيث المعنى تنسخ. أن تحول معنى الجملة شيئا من معنى الجملة وتحول حركة الركنين. ولكن هنا إلى ما تغير حركة الركنين؟ إلى مفعولين، إلى منصوبين، يعني كاد تنصب وتنصب، كان ترفع وتنصب، إن تنصب وترفع، أما هذه فهي تنصب وتنصب، يعني نصاب من الدرجة إذا تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ مفعولا اولا له، وتنصب الخبر مفعولا ثاني. اقول مثلا العلم نور كما يقول أكثر. جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وآخر، أدخل عليها ظن وتصبح ظننت العلم نورا، ظننت العلم نورا. أدخل عليها مثل أفعال اليقين، علمت العلم نورا، ظننت العلم نورا يعني رافع، ولكن قد لا يكون كذلك، لأن بعض الناس يعني علمهم لا ينفعهم بل يضرهم، لذلك دائما ندعو فنقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما، لأن كل العلم ليس كله نافع، أحيانا يكون العلم جيدا ولكن الإنسان يغيره عن طبيعته فلا يكون نافع. إذن علمت العلم أجعله التحوي فأقول مثلا جعلت العلم نورا. إذن هكذا يدخل على جملة فعلية جملة اسمية فيجعل المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا. كل فعل طبعا ممكن أن نأتي عليه بمثال، مثلا زعم، زعم بمعنى ظن، قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، يعني ظنتني شيخا ولست بشيخ. عدت نقول مثلا عددت الامر منتهيا، يعني ظننته منتهيا. حزوت كما قلنا لكم بيت الشعر، قد كنت أخذ أبا عمرو أخا ثقتي حتى ألمت بنا يوما ملمت. اتخذت مثلا هذه أمثلة على أفعال علمت التقوى والهدى خير تجارة علمت التقى والجودة خير تجارة فقد كنت أخشو أبا عمرو أخا ثقة الفعل أين هو؟ أبا مفعول به أول وعمرو مضاف إليه أخا مفعول به ثاني زعمتني شيخا أين زعم هو الفعل أين مفعول أول؟ الياء مفعول أول وشيخا مفعول به ثاني فغرت غراس بعدهم أو غراس بعدهم دليلا فخذ هو الفعل غراس مفعول به أول ودليلا مفعول به ثاني علمت التقى والهدى خير تجارة علمت التقى طبعا هو المفعول الأول وخير هو المفعول الثاني. هذه كلها أمثلة على الأفعال التي تنصب مفعولا. نعم. أخا أبا مفعول أول منصب على الألف لأنه من الأسماء أخا مفعول به ثاني منصب على الألف لأن الأسماء نعم أخا ثقة مضافة دائما الأسماء الخمسة لا تعرب بالأحرف إلا إذا كان بعدها مضاف إذا لم تضاف لا تعرب تقول جاء أب ومررت بأب لا تعرب بالأحرف إلا إذا أضيفت إلى غير المتكلم فإذا يأتي دائما بعدها مضاف إليه سنعملها عقنا ينصب المبتدا وينصب الخبر مفعولا اولا ومفعولا طبعا يجب ان تحصيل حاصل اذكركم لان انواع خبرها انواع المفعول التالي فيها مثل انواع الخبر كما ان الخبر ياتي مفردا وجمله وشبه جمله كذلك مفعولها الثاني مفردا وجمله وشبه لأن مفعولها الأول أصله مبتدأ لذلك تنطبق عليه أحكام المبتدأ واضح أحكام كذا لأن يجب أن يكون معرفة هذا يجب أن يكون معرفة جواز الابتداء لنكرة كذا وكذا جواز أن يكون مفعولها الأول نكرة كذا وكذا مثلا إذا تنطبق عليه عامة لا أقول دائما لأنه تحول مفعول به فصار له بعض خصائص ولكن عامة تنطبق على مفعولها الأول أحكام المبتدأ يعني يجب أن يكون متقدما يجب أن يكون اسم معرفة واضح هذه لا يجوز أن يكون نكرة إلا بشروط ولا يجوز أن يتأخر إلا بشروط خبرها أيضا يمكن أن يأتي مفردا يمكن أن يأتي جملة يمكن أن يأتي جملة إذا المفعول الثاني فيها يمكن أن يأتي مفردا ويمكن جملة ويمكن أن يأتي شبه جملة إذا مفعولها الأول أصله ماذا؟ مبتدأ ولذا تنطبق عليه أحكام المبتدأ عامة طبعا هذه قد لا تجدونها موجودة في الكتاب ولكن ذكركم بها. كما أن مفعولها الثاني ماذا أصله؟ أصله خبر، ولذلك تنطبق عليه أحكام الخبر عامة. فقد يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، هذا اللي هم يعني تنتبهوا إليه. مفعولها الثاني بما أنه أصل خبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون جملة. أقول مثلا أظن أظن الامتحان قريبا. كيف جاء الخبر هنا؟ مفرد. بينما أقول لك مثلا أظن الامتحان يقترب، كيف صار الخبر هنا؟ جملة فعلية. قد أقول لك أظن الامتحان بعد العيد، هنا صار شبه جملة. نعم. عندما يكون شبه جملة يقول بعيد أضع والعيد مضاف إليه، ونقول والغرض أو شبه جملة متعلقة بخبر بمفعول به ثاني نحو تقدر أظن الامتحان واقعا بعد الامتحان. لا تعلق بالجملة. لا تعلق بالجملة الثاني. موجودا أو كائنا أو واقعا بعد الامتحان. مثلا عندما يكون خبر ما يعلق بالخبر لا يعلق بالمبتدا. نعم. بالطبع. كما ان مفعولها الثاني ماذا اصله؟ خبر. لذلك هو تنطبق علي احكام الخبر. فعندما اعلق شيء بالخبر اعلقه هو به. مثل ما اعلق طبعا في ناحيه كما قلت لكم هناك الاعراب البسيط. اعراب بسيط اقول وشبه الجمله في محل نصب مفعول به. هذا الاعراب البسيط قلنا نعلمه للطلاب الصغار. اما الذي يعني هو متمكن نقول له لا، نحن الجار مجرور متعلقا بالمفعول به الثاني او شبه الجمله متعلقه بالمفعول به الثاني. يعني لا لا لا تقول انت ادق علميا متعلقان الجار مجرور متعلقان به الخبر متعلقان به المفعول به المحدود واضح هكذا. أما المبتدئون طلاب الثانوي المتوسط قد لا يدرك فكرة التعليق فنقول له شبه الجملة في محل نصب مفعول به أو شبه الجملة في محل رفع خبر. إذا هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني ثاني ووهب وتعلم. تعلم بمعنى اعلم. ما عدا هب، ما معنى هب؟ ذلك وهب جعل. لا أرد إن وهب عندما تكون تعزى حولتها في المعنى جعل، ولكن أحيانا تأتي ناطق المفعول ليس أصلهما كذا وخبر. أقول وهبت المحتاج دينارا، وهبت المحتاج ألف ليرة. فهناك وهب تنصب مفعولين ولكنها ليس أصلهما إذا وخبر. وعندما تنصب مفعولين ليس أصلهما إذا وخبر تكون عندئذ تامة، تتصرف في الماضي والمضارع والأمر. نقول وهب يهب هب، ولكن إذا جاءت هب بمعنى اقترب أو ظن عندئذ تنصب مفعولين وتكون الأفعال الظن. أقول لك هل الأمر صحيحا؟ هل القضية صحيحة؟ طبعا نحن متعودون أن نستعمل بعدها أن، وهذا خطأ شائع. نقول هب أنك سافرت، هب أنك سافرت، هب أن صديقك قادم، هذا خطأ شائع. هب تتعاسى بنفسي، أقول هب صديقك، هب صديقك مسافرا، هب الأمر صحيحا يا أخي. أما إذا قلت لنا في الرواية الأخرى هبانا مو أن أبانا حجر، هب أبانا حجرا طيب، أبانا هذا يعني ظن طريق. نحن نستعملها بمعنى الطريق الآن يا أخي. هب المال غير موجود، هبنا مسافرين، هبه غائلا. واضح؟ إنسان مثلا يؤذيك لكلامه يا أخي، يعني يا أخي هبه غير موجود، هبه يعني ظنه غير موجود. ولكن من أخطائنا كما قلت أن نستعمل بعدها أن، وهذا من خطأ الشاهد. وهب إذا بمعنى جعل، تنصب مفعولين من أصل دخول إذا كان بمعنى جعل، إن هب معناها عدة أو ترك، وهب تنصب إذا كان بمعنى جعل. تعلم بمعنى علم، تعلم. هذه جاهلة، ما عدا فهي جامدة على لفظها، لفظ يعني هب جامدة على صيغة الأمر. تعلم جامدة على صيغة الأمر، إنما وهب جامدة على صيغة الأمر. تعمل مثل غيرها. قال الشاعر على لفظها، يعني هب على لفظ ما لا صيغة الأمر، وهب على صيغة الماضي، اعلم على صيغة. قال الشاعر علم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم بمعنى اعلم، شفاء مفعول به أول منصوب، النفس مضاف إليه، وقهر مفعول به ثاني منصوب. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بجهد أو بلطف إلى آخره في التحيل والمكر. فبالغ جهد في التحيل والمشرق. لأن يعني يتقهر عدوك من ثلاث أجوتين. إذن هذه الأفعال كلها متصرفة معها. الآن بما أنها متصرفة ماذا يبنى على أنها متصرفة؟ أن ما تصرف منها يعمل عملها. جيد. فعل مضارع جامد. نعم. تعلم فعل مضارع. نعم. فعل أمر جامد. مبني على السكون بمعنى اعلم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وقهر شفاء مفعول به الأول والنفس مضاف إليه وقهر مفعول به. وما تصرف من هذه الأفعال نقول متصرفة. وما تصرف من هذه الأفعال يعمل ماذا؟ عمل. أي ينصب ماذا؟ مفعول لي. أقول مثلا أظن الأمر سهلا في المضارع. تستطيع أن تقول في الماضي ظننت الأمر سهلا. في الأمر أقول لك ظن الأمر سهلا. ظن أنت يعني ظن بمعنى الأمر ليس ظن الذي المجهول. ظن ظن الشيء لا. وفي الفرد الفاعل مثلا أقول لا ليس هنا يعني هنا لا يجوز الضرورة إلا جوابا. لا لا يجوز يعني على لغة الإنسان عنده ضرورة بس الإدغام عندنا جائز عندما يلزم فعل الأمر مثلا لم أعد الأمر كذا أو لم أعد قول عدد أنا ظان لاحظوا أنا ظان الأمر سهلا. أنا ظان الأمر سهلا. لماذا؟ لأنه ظان اسم فاعل متصرف من ظن فهو يعمل عمله. فأقول أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. ظن خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الأمر مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني. الحكم الثاني قبل أن ننسى يعلق عمل هذه الأفعال عن العمل في الحالات الآتية. واتركوها عنوان للمحاضرة القادمة. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل